بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. هذا هو الدرس الثالث والعشرون من سلسلة دروس شرح أصول القراءات العشر، والذي نشرح فيه ونعلق على كتاب العلامة علي بن محمد الضباع رحمه الله تعالى الموسوم بالإضاءة في بيان أصول القراءة. وكنا قد ابتدأنا أمس في قراءة الإمام أبي جعفر المدني، وهو أول الثلاثة المتممة للعشرة. واليوم إن شاء الله تعالى نشرح قراءة الإمام يعقوب الحضرمي رحمه الله تعالى، وهو ثاني القراء البصريين، كما أن الإمام أبا جعفر هو ثاني القراء المدنيين من جهة العرض والتناول، وإلا فهو إمام أهل المدينة في القراءات وشيخ قارئها المعروف والمشهور الإمام نافع رحمهما الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أصول قراءة يعقوب. هو الإمام أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي مولاهم البصري، ثاني قارئ البصرة، وله راويان، أحدهما أبو عبد الله بن المتوكل اللؤلؤي البصري المعروف برويس، وثانيهما أبو الحسن روح بن عبد المؤمن الهذلي مولاهم البصري. رويا عنه القراءة بلا واسطة، ورويس مقدم في الأداء، والخلف بينهما يسير، ولذا عزوت إلى شيخهما فقلت. طيب، إذا كما أن للقراء الذين مروا بنا جميعا لكل منهم راويان على ما اختاره الشاطبي، وعلى ما اختاره قبله أبو عمرو الداني في التيسير، وتبعهما كذلك لاحقا الإمام ابن الجزري في الدرة وفي الطيبة، فقد اختاروا لكل قارئ راويين. نقول اختاروا لأن كما بينا أمس أن لكل من هؤلاء الأئمة طلاب كثيرون، وبعضهم مبرزون، يعني غير الراويين اللذين اختيرا، فهناك رواة كثيرون عنهم، لكن مشيئة الله سبحانه وتعالى أن تخلد هذه القراءات وتلك الروايات. فاللذان رويا أو اختيرت روايتهما عن الإمام يعقوب الحضرمي البصري هما أبو عبد الله بن المتوكل اللؤلؤي البصري المعروف برويس، وثانيهما أبو الحسن روح بن عبد المؤمن الهذلي مولاه البصري. واختصارا يقال راوياه المشهوران هما رويس وروح، رويس وروح، كما أننا مثلا اختصرنا في راويي أبي جعفر وقلنا ابن وردان وابن جماز، وإحنا يعني تسهيلا يختصر الاسم. نعم. وقد روي القراءة عنه بلا واسطة، وإحنا سبق أن ذكرنا أن من القراء العشرة من روى القراءة بلا واسطة، ومنهم من رواها بواسطة. وقراءة يعقوب روياها بلا واسطة. وطبعا رويس مقدم في الأداء، والخلاف بينهما في الأصول يسير، لكن الخلاف في الفرش كثير. احنا طبعا نشرح الأصول، واحنا قلنا سابقا ان بعض القراء العشرة الخلافات بينهما يسيرة في الأصول وكثيرة في الفرش، وبعضهم الخلافات كثيرة في الأصول قليلة في الفرش، وبعضهم قد يكون الخلاف بينهما يسيرا في الفرش وفي الأصول. طيب، أحد يعطينا مثال على قارئ اختلف راوياه اختلافا كبيرا في الأصول والخلاف بينهما في الفرش يسير؟ الإمام نافع هذا أبرز الأمثلة، لأن الخلاف بين قالون وبين ورش خلاف كبير جدا كما مر، ولذلك حتى هو أفرد قالون وورش هما الوحيدان حين أراد أن يتكلم عن أصولهما، أصول قالون وورش، أفرد كل واحد، وفي كل القراءات الأخرى جمعهما وذكر الخلافات التي بينهم. طيب، من أبرز القراء الذين بينهم خلف يسير بين الراويين، خلف يسير في الفرش، احنا قلنا الأصول الخلاف كبير والفرش الايه الخلاف يسير. طب نعكس، يكون الأصول الخلاف قليل والفرش الأصول كثير والفرش الخلاف كثير. أيوة يا عبد الله، مثل حفص وشعبة وأيضا رويس وروح الخلاف بينهما كثير في الفرش والخلاف في الأصول قليل، وهناك وهم أكثر القراء الخلافات في الأصول وفي الفرش قليلة، وهذا الأكثر في القراء العشرة. وأبرز هذه الأمثلة الكسائي، فراوياه الخلاف بينهما قليل جدا، في الفرش يكاد ينعدم، وفي الأصول في خلاف لكنها خلافات قليلة، وكذلك ابن عامر نفس الشيء، وإن كان ابن عامر الخلافات أكثر في الأصول وفي الفرش بين راوييه، وكذلك ابن وردان وابن جماز راوية أبي جعفر الخلاف بينهما في الأصول وفي الفرش قليل، وهكذا. نعم. زاد يعقوب بين السورتين السكت والوصل بدون بسملة، واختار له بعض المحققين من أهل الأداء في الأربع الزهر البسملة فيهن على وجه الوصل في غيرهن، والسكت بينهن على وجه الوصل في غيرهن، وقد علمت ألا سكت ولا وصل لأحد بين الناس والفاتحة، وأن الجميع يجوز لهم بين الأنفال وبراءة الوقف والسكت والوصل، وقد علمت ألا سكت ولا وصل لأحد بين الناس والفاتحة، وأن الجميع يجوز لهم بين الأنفال وبراءة الوقف والسكت والوصل. وهذا قد مر في قراءة الإمام أبي عمرو وفي قراءة الإمام ابن عامر وفي رواية ورش أن لهم الوصل والسكت وأوجه البسملة. أما الإمام حمزة فهو الوحيد بين القراء الذي ليس له بين السورتين إلا ماذا؟ إلا الوصل وجها واحدا، في بعضهم له البسملة قولا واحدا اللي هو بسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، هؤلاء لهم البسملة بين السورتين وجها واحدا، وهناك من له الوصل وجها واحدا وهو حمزة، ويوافقه خلف، وهناك من له البسملة بأوجهها المعروفة ويضاف إليها السكت والوصل اللي هو قال لهم الشاطبي كل جلاياه حصل، ابن عامر وورش وأبو عمرو، وانضم إليهم الآن يعقوب. نعم. وقرأ بضم كل هاء ضمير جمع لمذكر أو لمؤنث أو لمثنى إذا وقعت بعد ياء ساكنة، نحو عليهم وإليهم ولديهم وفيهم ويزكيهم ومثليهم وعليهن وإليهن وفيهن ولديهن وعليهما وفيهما. طيب، إذن عنده إذا وجدت هاء ضمير، هاء ضمير لمذكر أو مؤنث جمع أو مثنى، يعني المهم أنها سوى الفرد، يعني مش مفرد عليه وإليه، لا، يا إما تكون لمثنى أو لجمع، والمثنى والجمع هيكون بعدها ميم أو بعدها ميم والألف، عليهما إليهما لديهما مثلا، عليهم إليهم لديهم فيهم يزكيهم. هذه ماذا يفعل يعقوب؟ يضم الإيه؟ الهاء، يضم الهاء، يقول عليهم إليهم لديهم فيهم يزكيهم مثليهم عليهن، عليهن طبعا في حال الوصل، وإذا وقف يزيد له هاء السكت في هذا النوع، عليهن إليهن فيهن لديهن. طبعا هذه إذا كان جمع مؤنث إذا وقف يزيد هاء السكت، وستأتي عليهما فيهما. فليس عنده ألفاظ مخصوصة، وإنما عنده قاعدة، عنده إيه؟ قاعدة. حمزة عنده ألفاظ مخصوصة، عليهم وإليهم ولديهم، لكن بالنسبة ليعقوب جميع هذا الباب، ما دام إنه هاء ضمير لمذكر أو مؤنث، مفرد أو جمع، أي شيء غير المفرد، مذكر أو جمع، مذكر أو مؤنث، جمع أو مثنى، جمع أو مثنى، فهذا يضم الهاء فيه كما مر بنا في الايه في الأمثلة. وزاد رويس، وزاد رويس فضم الهاء فيما زالت منه الياء لعارض جزم أو بناء، وذلك في 15 في 15 موضعا، فآتاهم عذابا وإن يأتيهم وإذا لم تأتهم في الأعراب، ويخزهم ألم يأتهم في التوبة، ولما يأتهم في يونس، ويلههم الأمل في الحجر، وأولم تأتهم في طه، ويغنهم الله في النور، وأولم يكفهم في العنكبوت، آتاهم ضعفين في الأحزاب، فاستفتهم معا في الصافات، معا في والصافات، وقهم عذاب الجحيم، وقهم السيئات في غافر، وأما ومن يولهم في الأنفال فلا خلاف في كسرها. طيب، يعني انفرد رويس، وهذه أول الخلافات التي ذكرها بين الرويين، انفرد رويس عن روح فضم الهاء إذا حذفت منها الياء بسبب جزم أو بناء، بسبب جزم أو بناء، فآتهم عذابا. هذه إيش؟ لماذا حذفت الياء هنا؟ للبناء، لأنه فعل أمر، يعني يقرأ، كيف يقرأ؟ فآتهم عذابا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، يأتيهم. طيب، هنا لماذا حذفت الياء؟ هي أصلا يعني قصد حذفت الياء، يعني هي أصلا يأتيهم، حذفت الياء، حذفت لماذا؟ للجزم، لأن إن تجزم، وإذا لم تأتيهم أيضا حذفت الياء للجزم، وهكذا، ويخزيهم ألم يأتيهم، ولما يأتيهم، ويلههم الأمل أولم تأتيهم، ويغنهم أولم يكفهم، آتهم فاستفتهم، وقهم عذاب الجحيم، وقهم السيئات. أما يعني استثنى من ذلك موضعا واحدا، استثنى من هذه القاعدة موضعا واحدا في قوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبرة فكسر كالجماعة، كسر ماذا؟ كسر الهاء. إذا نحن عندنا نقول أن الإمام يعقوبا بتمامه، أن الإمام يعقوب بتمامه ضم هاء الضمير سواء وقعت لمذكر أو مؤنث، لمفرد لجمع أو مثنى إذا سبقت بها، إذا سبقت بها. وزاد رويس فضمها أيضا إذا سقطت منها الياء لعارض، إذا سقط، إذا كان أصل الهاء إن قبلها ياء، لكن هذه الهاء الياء حذفت لعارض جزم أو بناء، فإن رويسا ضم الهاء أيضا كما مر بنا في الإيه في الأمثلة. نعم. وقرأ بإتباع حركة ميم الجمع الواقعة قبل ساكن حركة الهاء، فإن كانت في قراءته مضمومة ضم الميم نحو عليهم القتال، عليهم القتال ويؤتيهم الله، وإن كانت مكسورة كسر الميم نحو في قلوبهم العجل بهم الأسباب. يعني قرأ بالإتباع، ما الإتباع؟ يعني إحنا الآن ننظر للهاء، إن كانت الهاء في قراءته مضمومة ضم معها الإيه الميم إذا جاء بعد الميم ساكن، إذا جاء بعد الميم إيه ساكن، وإن كانت في قراءته مكسورة فإنه إيه يكسر الإيه الميم تبعنا. المقصود في قراءته يعني كيف نعرفها أنها في قراءته مضمومة أو مكسورة؟ نشيل الساكن، يعني نقول مثلا هو بيقرأ عليهم ولا عليهم؟ عليهم، لأن هنا جمع وجاء قبلها الياء، الهاء ضمير جمع وجاء قبلها ياء، إذن هو بيقرأها لوحدها عليهم، إذن إذا وصل وجاء ساكن يضم الميم معها عليهم القتال. يؤتيهم الله، هو أصلا يقرأ يؤتيهم، إذن ما دام بيضم الهاء يضم معها الإيه الميم. طيب إذا كانت في قراءته هو مكسورة أصلا الهاء، إذن يكسر معها الميم. في قلوبهم العجل، في قلوبهم، ولو فصلنا كلمة العجل أو ذبحناه حتى العجل فنقول إيش في قلوبهم، خلاص، لأنه ليس هناك وجه الآن لضم الهاء. واحد يقول الله، طب احنا في يأتيهم وآتهم يكفيهم ضمها رويس، لا رويس ضمها لأن فيه كان فيها موجودة وحذفت، لكن هذه الكلمات ليس فيها ياء محذوفة، فيقول في قلوبهم العجل بهم الأسباب، أي أن مذهبه في هذا مركب من مذهب أبي عمرو ومذهب حمزة والكسائي. كيف يعني؟ لأن حمزة والكسائي إذا جاء بعدها ساكن بيضم الاثنين عليهم القتال، وأما بالنسبة لأبي عمرو بيكسر الاثنين، بيكسر الهاء وبيكسر الميم. يعقوب مذهبه أن ننظر الأول في الهاء، هل هي أصلا في قراءته مضمومة أم مكسورة؟ إن كانت مضمومة ضم معها الهاء، وإن كانت مكسورة كسر معها الهاء، اللي هي زي ما قال ابن الجزري في الدرة وأتبعا حز، أتبع يعني أتبع الميمة حركة الهاء، أتبع الميمة حركة الإيه الهاء. عليهم القتال يؤتيهم الله في قلوبهم العجل بهم الأسباب. واضح؟ نعم. وأدغم الباء في الباء في والصاحب بالجمع بالنساء، وأدغم رويس قولا واحدا الكاف في الكاف في ثلاثة مواضع، نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت في طه، والباء في الباء في فلا أنساب بينهم بالمؤمنون. إذن هذا من باب ماذا؟ من باب الإدغام الكبير، من باب الإدغام الكبير. الأصل يعني هل إحنا في القراء السبعة ليس لأحد في الإدغام الكبير إلا لأبي عمرو وحروف وحرف وحرفين عند بعض القراء، هنا عند يعقوب أكثر قليلا، فبالنسبة ليعقوب بتمامه الإمام الرويان عنه رويا والصاحب بالجنب أدغم إدغاما كبيرا في هذا الموضع. هذا يعقوب بتمامه. أما رويس فقد انفرد بمواضع وهي قسمان، قسم يدغمه بلا خلاف إدغاما كبيرا، وقسم يدغمه بإيه؟ بخلاف، والأكثر الذي اختلف عنه فيه. طيب المواضع له أربعة مواضع أدغم فيها بلا خلاف: نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت، والثلاثة في طه في ثلاث آيات متتالية. وكذلك أدغم بلا خلاف عنه في فلا أنساب بينهم، هذا من؟ رويس. وشاركه روح في ها وشاركه روح في والصاحب في الجنب. إذن عن رويس خمسة مواضع بلا خلاف، وروح موضع واحد. واختلف عن رويس في 16 موضعا، يعني روي عنه الإدغام وروي عنه الإيه؟ الإظهار. تفضل. واختلف عنه في 16 موضعا: جعل لكم جميع ما في النحل وهو 8 مواضع، ولا قبل لهم في النمل، وأنه هو 4 مواضع في النجم: لذهب بسمعهم، والكتاب بأيديهم، والكتاب بالحق في أول مواضعه، وهو ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق في سورة البقرة. نعم. وأدغم يعقوب التاء في التاء في فبأي آلاء ربك تتمارى في النجم وصلا. وكذلك فعل رويس في ثم تتفكروا بسبب، وإذا ابتدأ فبتاءين مظهرتين فيهما. وأدغم النون في النون في أتمدونني بمال في النمل مع مد الواو قبلها. إذا نحن عندنا بالنسبة للإمام يعقوب بتمامه له ثلاثة مواضع من الإدغام الكبير. ما هي حسب ما سمعنا الآن؟ صاحب الجنب. الصاحب بالجنب. ها؟ فبأي آلاء ربك فبأي آلاء ربك التمارى في حال الإيه؟ في حال الوصل. أتمدونني بمال. وفي قوله تعالى: أتمدونني بمال، لأنه طبعا يدغم النونين وله زيادة ياء في هذا الموضع، له زيادة ياء في هذا الموضع. إذن للإمام يعقوب بتمامه ثلاثة مواضع اتفق الرواة عنه في الإدغام الكبير فيها، وهناك أربعة مواضع عن رويس باتفاق التي سردها المصنف رحمه الله: نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت، فلا أنساب بينهم. وبالنسبة لرويس فاختلف عنه في 16 موضعا في حال الايه؟ الإدغام والإظهار. جعل لكم جميع ما في النحل 8 مواضع، لا قبل لهم أنه 4 في سورة النجم: لذهب بسمعهم، والكتاب بأيديهم، والكتاب بالحق، اللي هي أول موضع من الكتاب بالحق اللي في قوله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. هذه المواضع روي عن رويس إدغامها وإظهارها، وروي عنه كذلك في حال الوصل في قوله تعالى: ثم تفكروا في سورة سبأ إدغام التائين، لكن إذا ابتدأ يقول إيه؟ تتفكروا. إذا ابتدأ يعني فصل كلمة إيه؟ ثم، يقول تتفكروا بتائين. وكذلك بالنسبة للإمام يعقوب بتمامه: فبأي آلاء ربك التمارى في حال الوصل يدغم التائين، لكن إذا فصل الكلمة السابقة يقول تتمارى، يعني إذا فصل فبأي آلاء ربك وبدأ بتتمارى يبدأ بتائين. وكذلك رويس في تتفكروا في سبأ. وسبق أن قلنا أنه أدغم النون في النون في أتمدوني بما. نعم. وقرأ يؤديه إليك معا بآل عمران نؤته منها معا بها وموضع في الشورى نوله ما تولى ونصله جهنم في النساء فألقه إليهم في النم بتحريك الهاء بكسرة مختلسة في الثمانية كما فعل في هاء ويتقه بالنور وقرأ أرجه في الأعراف والشعراء بهمزة ساكنة بعد الجيم وتحريك الهاء بضمة مختلسة وما أنسانيه في الكهف عليه الله في الفتح بكسر الهاء فيهما فيه مهانة بالفرقان بقصر الهاء. طيب إذا لسه باقي شوية في وروى روح ومن يأته مؤمنا بطه بإسكان الهاء ورواه رويس بقصرها وقصر رويس الهاء أيضا في بيده في أربعة مواضع وهي بيده عقدة النكاح في البقرة غرفة بيده بها أيضا وبيده ملكوت في المؤمنون وياسين. طيب هذا يندرج تحت باب ماذا؟ هاء الكناية. فيه تنبيه في الحاشية نقرأه لما عندما نصل إليه. قرأ يؤديه إليك معا بآل عمران ونؤته منها بها بآل عمران يعني وموضع في الشورى نوله ما تولى ونصله جهنم فألقه إليهم في النمل بتحريك الهاء بكسرة مختلسة. وقلنا إن المقصود هنا في هذا الباب كسرة مختلسة ليس اختلاس وإسراع بالحركة وإنما هو ضد الصلة يعني أنه لا يصلها لا بها بياء ولا بواو وإنما بدل ما يقول يؤديه إليك يؤديه تولدت ياء لا يأتي بكسرة كاملة لكن قصد أو اصطلح القراء على مصطلح الاختلاس وهو أيضا مصطلح لغوي في هذا الشأن أيضا أن يقرأ الكسرة دون إشباع زائد بحيث يولد منها هاء يولد منها ياء أو واو فيقرأ يؤديه إليك نؤته منها نوله ما تولى ونصله جهنم فألقه إليهم. وكذلك في قوله تعالى ويتقه فأولئك بالنور أيضا بكسرة مختلسة طبعا هو يقرأ بهمزة في أرجه في موضعيها يقول أرجئه وأخاه أرجئه وأخاه وعرفنا أن أنسانيه عليه الله كل القراء يكسرون الهاء فيها إلا حفص أنسانيه وما أنسانيه إلا الشيطان وعليه الله يكسر يعقوب الهاء فيهما وفيه مهانة بلا صلة. وروى روح ومن يأته مؤمنا في بطاها بإسكان الهاء ورواه رويس بقصرها. قال هنا في الحاشية إسكان الهاء من يأته مؤمنا لروح سهل لأن له الصلة انظر الدرة والتحبير وشرح الدرة والنشر. والإمام ابن الجزري قال ويأته أتى يسر وهذا معطوف على قوله رحمه الله كيتقي وامدد جد وسكن به ويرضى جاء وقصر حم والإشباع بجلا ويأته أتى يسر آخر شيء قبل ويأته أتى يسر والإشباع بجلا يعني إشباع الكسرة بحيث يتتولد منها الياء والإشباع بجلا ويأته أتى يسر فيأته أتى يسر اللي هو أبو جعفر هذا رمز أبي جعفر في الدرة والياء رمز روح فإنهما يقرآن بالإشباع يأته مؤمنا ومن يأته مؤمنا بالنسبة لأبي جعفر وروح ومن يأته مؤمنا يقرآن بالإيه بالإشباع. إذن روح الصحيح أن نصحح العبارة كما هي موجودة في الحاشية، تصحيح في الحاشية بإسكان الهاء، بدل بإسكان الهاء نقرأ نكتب إيش؟ بصلة الهاء أو بإشباع كسرة الهاء أو بالصلة، بالصلة أحسن، بصلة الهاء. ورواه رويس بقصرها، رويس صحيح يعني هو قالوا بالقصر طف، يعني رويس رواها بالقصر أو بالاختلاس، أما روح فرواها بالصلة وليس بالإيه؟ بالإسكان. نعم. وبالنسبة لرويس انفرد بين القراء العشرة بالاختلاس في هذه في كلمة بيده، يعني يقرأ بيده عقدة النكاح، إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا، بيده فشربوا، بيده ملكوت، بيده ملكوت. فاختلس كسرة الايه الهاء في هذه المواضع، يعني لم يشبعها حتى تتولد منها ياء كبقية الايه القراء. وقرأ وقرأ بقصر المنفصل وتوسط المتصل، وروي عنه أيضا مده ثلاثا والعمل على الأول، يعني له كأبي جعفر له قصر المنفصل وتوسط المتصل، وروي عنه فويق القصر في المتصل، لكن العمل على توسطه، على توسطه يعني بمقدار ألفين. نعم. روى رويس تسهيل الهمزة الثانية مطلقة من كل همزتي قطع إذ اجتمعتا في كلمة واحدة، نحو أأنذرتهم أألد أئفكا أئنكم أأنبئكم أألقيا، وزاد في أئمة حيث وقع وجها ثانيا وهو إبدال الهمزة ياء مكسورة. وروى روح أآمنتم في الأعراف وطه والشعراء بهمزتين محققتين على الاستفهام في الثلاث، وأعجمي المرفوع بفصلت بتحقيق الهمزتين، ورواه رويس بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية على قاعدته. طيب إذن هنا هذا هو حكم الهمزتين من كلمة، قال إن رويسا سهل الهمزة الثانية مطلقا، يعني في جميع الصور، سواء إن طبعا الأولى دائما مفتوحة والثانية إما تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، هو سهل الثانية بدون إدخال، سهل الثانية بدون إدخال. أنذرتهم آلد أيفكا أئنكم أو نبئكم أو القي، كلها سهلها بلا إدخال. وكذلك في أئمة، وقلنا إن الإبدال يأس مكسورة، هذا ليس من طرق الدرة طبعا، لأن هنا الآن الدرة. وروى روح أآمنتم في الأعراف وطه والشعراء بهمزتين محققتين، ولماذا لم يذكر رويسا هنا؟ لأن رويس كحفص في هذه المواضع الثلاثة يقرأ آمنتم بدون إيه؟ بدون همزة الاستفهام. ولماذا لم يذكر روح في القسم الأول؟ لأنه موافق لحفص اللي هي إنكم وأنذرتهم في الهمزتين من كلمة، له فيها التحقيق من كلمة وكلمتين، يعني بالنسبة لروح له التحقيق في الهمزتين من كلمة ومن كلمتين، قسمين معا، ولرويس التسهيل في القسمين معا، يعني في كل الصور له في الهمزتين من كلمة ومن كلمتين تسهيل الهمزة الايه الثانية، إلا أن في الهمزتين من كلمتين في بعض الصور يأتي له فيها الإبدال كما سيأتي مفصلا. طيب بالنسبة لكلمة أعجمي حقق روح الهمزتين، أما رويس فسهلها على قاعدته، لأنه أصلا بيسهل كل الهمزة الثانية في الاستفهام في الهمزتين من كلمة، فسهلها على قاعدته، يعني ليس فيها شيء جديد بالنسبة له، هي زي أنذرتهم وزي إنك وكل الهمزات إذا اجتمعتها في كلمة. نعم. وقرأ يعقوب: أئنكم لتأتون في الأعراف، أئن لنا بها أيضا، أذهبتم طيباتكم في الأحقاف، أأن كان في نون بهمزتين على الاستفهام في الأربعة، وما تكرر فيه الاستفهام نحو أئذا كنا ترابا أئنا بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني. طيب. إلا أنه قرأ في النمل بالاستفهام في الكلمتين وفي العنكبوت كحفص. طيب، إذن هو زاد الإمام يعقوب همزة في هذه المواضع: أئنكم لتأتون، أئن لنا في الأعراف، زاد فيهما همزة، وأذهبتم طيباتكم في الأحقاف، وأن كان في نون بهمزتين على الاستفهام في الأربعة. وهذه مرت عند كثير من القراء، بالذات أئنكم لتأتون وأئنا لنا في الأعراف، مر كثير من القراء يزيدون فيها همزة، بل جمهور القراء يزيدون فيها همزة. أما أن كان ذا مال وأذهبتم، فبعض القراء زاد همزة فيها وقرأها بالاستفهام. أما الاستفهام المكرر اللي هي إذا أئنا مثال لها، ولا تأتي على هذه الصورة دائما، وإنما هذا الأغلب إذا أئنا، فإنه قرأ كنافع، قرأ كنافع. نافع من يذكر مذهبه؟ يستفهم في الأول ويخبر في الثاني، وكذلك يعقوب يستفهم في الأول ويخبر في الثاني. وإذا استفهم يكون الراويان كل واحد منهما على إيه؟ أصوله، يسهل رويس ويحقق إيه؟ روح، يسهل رويس ويحقق روح. سوى أنه في سورة النمل قرأ بالاستفهام فيهما، قرأ في الاستفهام فيهما، وقالوا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، قرأها بالاستفهام في الموضعين، وسهل رويس على قاعدته وحقق روح على قاعدته أيضا. وفي العنكبوت كحفص، في العنكبوت في الاستفهام المكرر قرأ كحفص، يعني أخبر في الأول واستفهم في الإيه؟ في الثاني. إنكم لتأتون أئنكم لبعدها. وإذا التقى همزة قطع فإن كانتا متفقتين في الشكل من كلمتين، كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك، فرويس يسهل الثانية منهما بين وجها واحدا، وإن كانتا مختلفتين بأن فتحت الأولى وضمت الثانية أو كسرت نحو شهداء إذ جاء أمة، سهل الثانية منهما بين، وإن كسرت الأولى وفتحت الثانية شهداء إذ، يعني شهداء هي بدأت في القرآن شهداء أم كنتم شهداء؟ نعم، شهداء إذ جاء أمة، سهل الثانية منهما بين، وإن كسرت الأولى وفتحت الثانية نحو من الماء أو أبدلها ياء، وإن ضمت الأولى وفتحت الثانية نحو السفهاء ألا أبدلها واوا، وإن ضمت الأولى وكسرت الثانية نحو يشاء إلى، فله فيها وجهان التسهيل والإبدال واوا، وقد علمت أن التسهيل والإبدال في هذا الباب لا يكون إلا حالة الوصف، فإذا ابتدأت تعين الهمز. إذن هذا في باب الهمزتين من كلمتين، وهو يوافق بل يطابق مذهب الإمام أبي جعفر تماما، يعني الأصل عنده في كل الصور أن يسهل بين في كل الصور، إلا سواء الهمزتين متفقتين في الشكل أو مختلفتين، يعني متفقتين زي مفتوحتين يعني همزتين مفتوحتين أو مكسورتين أو مضمومتين، يسهل كل هذه الصور. جاء أمرنا من السمائين، يسهل الأولى، أولياء أولئك. طيب، وإن كانتا مختلفتين فالأصل أيضا أن يسهل الثانية، إلا في بعض الصور أبدل فيها، شهداء إذ جاء أمة، وكذلك إذا ضمت الأولى وكسرت الثانية في أحد الوجهين عنه، يشاء إلى يسهل، وله في هذا أيضا زيادة وجه اللي هو الإبدال واو مكسورة، يشاء إلى. أما إن فتحت الهمزة الثانية، إن فتحت الهمزة الثانية خلافا لحركة الأولى فإنه يبدل من السماء يو، هنا الهمزة الثانية مكسورة وقبلها الثانية مفتوحة وقبلها كسر، من الماء يو. وإن ضمت الأولى وفتحت الثانية السفهاء ولا، فإنه أيضا يبدلها واو. طيب روح ما مذهبه؟ لم يذكر هنا، ها؟ إذن مذهبه التحقيق كحفص، مذهبه التحقيق كحفص. ونبه إلى شيء سبق التنبيه إليه أيضا، أنه أن أحكام الهمزتين من جهة التسهيل وكذا لا تتحقق إلا إذا التقت الهمزتان، إلا إذا التقت الإيه؟ الهمزتان. أما إذا انفصلتا خلاص كل القراء يحققون، إلا من مذهبه الوقف على الهمز بالتخفيف. مثلا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، وقفت، هذا وقف سائر بل هو كاف، ألا إنهم هم السفهاء. إذن ألا الهمزة الثانية هذه ما دام أن فصلت الهمزتين كل القراء يعني يحقق الإيه؟ الهمزتين في هذا الحال، إلا من كان مذهبه في الوقف التسهيل في الهمز. نعم. وقرأ هزؤا حيث وقع وكفؤا في الإخلاص بهمز الواو، ويضاهون في التوبة بضم الهاء من غير همز، ومرجئون ترجئ بهمزة مضمومة بعد الجيم فيهما. وقرأ اللاء حيث وقع بدون ياء بعد الهمزة، يأجوج ومأجوج في الكاف والأنبياء بإبدال الهمزة ألفا، لا يألتكم في الحجرات بهمزة ساكنة بعد الياء. وقرأ عوجا قيما في الكاف. إذن هذا بقية باب الهمز أو أبواب الهمز، لأن الأبواب الهمز كثيرة. زاد همزة يعني أو قرأ بالهمز في هزؤا حيث وقع وكفؤا في الإخلاص، لكنه يسكن الفاء أيضا، يقرأ إيه؟ ولم يكن له كفؤا أحد، كفؤا أحد، يسكن الفاء ويهمز الواو. ويضاهون، وسبق أن كررنا أنه لا أحد يزيد فيها همزة أو يكسر الهاء إلا عاصم، وبالتالي كل القراء يضمون الهاء ويحذفون الهمزة. يضاهون. وقرأ مرجئون وترجئ بالهمز، وأرجئه كذلك سبق بالهمز، مرجئون وترجئ بهمزة مضمومة بعد الجيم فيهما. أما اللائي فحذف الياء، مثلا اللائي تظهرون أو واللائي يئس، وليس له تسهيل في الهمزة، يعني مذهبه يوافق مذهب قالون ويوافق مذهب قنبل، يعني يحذف الياء متفقين عليها. أما الهمز فإنه إيش؟ يحققه. مثلا اللائي تظهرون أو اللائي تظاهرون في سورة، في سورة قد سمع برضو تظهرون أيضا عنهم. وقرأ كذلك يأجوج ومأجوج بالإبدال، ياجوج ومأجوج، وقلنا أن عاصم فقط هو الذي إيه؟ يحقق الهمز في هاتين الكلمتين. لا يألتكم في الحجرات بهمزة ساكنة بعد الياء، يعني زاد همزة، لما نقول لا يألتكم هو يقرأ لا يألتكم بهمزة. نعم. وقرأ عوجا قيما في الكهف مرقدنا هذا، في ياسين مرا، في القيامة بران، في التصفيف بترك السكت مع إدغام نون من ولام بل في الراء بعدهما. طيب هذا تكرر وتقرر أن حفصا وحده هو الذي يسكت في هذه المواضع، وسائر القراء والرواة قرأوها بلا سكت. نعم. وروى رويس من استبرق في الرحمن خاصة بنقل حركة الهمزة إلى النون وإسقاط الهمزة، وعادا الأولى في النجم بنقل حركة الهمزة المضمومة إلى اللام وإدغام التنوين قبلها فيها، فإن وقفت على عادا وابتدأت الأولى فيجوز الابتداء بالنقل مع إثبات همزة الوصل وتركها، ويجوز الابتداء بالأصل من غير نقل وهو الأفضل. طيب إذن قرأ رويس، طبعا هذا تكملة لباب لباب الهمز. قرأ رويس من استبرق في الرحمن خاصة بنقل حركة الهمزة، يعني ليس له نقل في هذا النوع إلا من استبرق، هي من إي ينقل الحركة تصبح النون مكسورة تصبح من استبرق، وعاد اللولا كأصله كأبي عمرو أدغم في اللام عاد اللولا، وإذا وقفت على عادا وابتدأت بكلمة الأولى فيجوز لك الابتداء بالنقل مع إثبات همزة الوصل وتركها، تقول ألولا تقول ألولا أو لولا، ويجوز لك الابتداء بالأصل، الأصل اللي هو ماذا؟ الأولى. نعم. وأدغم يعقوب الباء في الميم من يعذب من يشاء آخر البقرة، والنون في الواو من ياسين والقرآن ونون والقلم. طيب يعذب من يشاء في آخر البقرة، أدغم الباء فيها. طيب هو يقرأ يغفر يعذب حمل علا برفع، لا لا هذه فيها نظر، هذه أدغم الباء في الميم في يعذب من يشاء آخر البقرة، وقال في الدرة والفتحة أن تذكر بنصب فصاحة رهان حما يغفر يعذب حمل علا برفع. هذه المعلومة غير صحيحة، لأنه لا هو هذه من الدرة الحاء ليعقوب، فهو يرفع يعذب من يشاء فليس له وجه في الإدغام فيها. ها لا هذه العبارة كلها تحذف، يعني وأدغم يعقوب الباء في الميم يعذب من يشاء، هذه العبارة تحذف لأنه أصلا هو يضم الباء كحفص ومن وافقه يرفع، يعني فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهو أصلا ليس مذهبه الإدغام الكبير عموما في الجملة، فبالتالي ليس له فيها إدغام. أما النون في ياسين والقرآن ونون والقلم فأدغمها. يقول ياسين والقرآن ونون والقلم، وطبعا سيأتي أن روحا يميل الياء في ياسين. وأدغم وأدغم روح الذال في التاء من اتخذتم وأخذتم كيف أتيا. إذن يعني الإمام يعقوب في باب الإدغام الصغير ليس له يعني مسائل كثيرة، فأدغم بتمامه في ياسين والقرآن ونون والقلم، واختص روح بإدغام الذال في التاء من اتخذتم وأخذتم وبابه، معنى ذلك أن رويسا يوافق إيه؟ يوافق حفص في الإظهار اتخذتم وأخذتم، أما روح فيدغم اتخذتم وأخذتم وأخذتها وأخذتهم ونحو ذلك. نعم. وقرأ مجريها بالفتح وأمال أعمى أول موضعي الإسراء من قوم كافرين في النمل، وأمال رويس دون روح الكافرين كله حيث وقع، وأمال روح يا ياسين. طيب، هذا باب الفتح والإمالة له فيه أشياء بسيطة، مسائل بسيطة. قرأ مجراها بالفتح، وطبعا هو بفتح الـ بفتح الـ يعني لم يمل، وإنما هو يضم الميم مجراها. وأمال أعمى أول موضعي الإسراء، ومن كان في هذه ها أعمي فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. طب اتنين عميان في آية واحدة، لماذا أمال الأولى وترك الثانية؟ لأننا كررنا أن القراءة نقل محض، لو كانت بالقياس حتى نقول يعني طب بلاش أعمى اللي في سورة طه، احنا في الإسراء في موضعين في آية واحدة، كان يمل الاثنين مع بعض. لا، هذا ليس لم ينقله عن شيوخه، وبالتالي فلا يجوز له أن يقرأ إلا بما قرأ، أو ينقل سوى ما تلقاه عن إيه؟ عن شيوخه. فهو تلقى عن شيوخه بإمالة الأولى فقط، فبالتالي النقل عنه والرواية عنه بالإمالة في الموضع الأول فقط. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فلو كان الأمر قياسا دون رواية فلأمال الثانية كما أمال الأولى، أو لأظهرهما، لأنه في لا يميل كلمة أعمى في سائر القرآن. فلذلك نقول أو نكرر أن هذا لأن القراءة نقل محض. وأما القياس فله يعني في بعض الصور يتأتى القياس، لكن الأصل في القراءة أنها نقل محض. طيب، من قوم كافرين أمالها يعقوب في سورة النمل كافرين. أما بالنسبة لروح فهو يميل كلمة كافرين في جميع مواضعها، سواء عرفت أو نكرت، سواء كانت مجرورة أم منصوبة يعني، لكن لازم تكون فيها الياء. أما المرفوعة طبعا ليس لأحد فيها إمالة، الكافرون ليس لأحد فيها إمالة، لكن الكافرين أو كافرين سواء جاءت في إعرابها منصوبة أو مجرورة ما دام ظهرت فيها الياء فإن رويسا يميلها في جميع القرآن. ووافقه روح في موضع واحد اللي هي في قوله تعالى، لا يعني لا، وافق روح رويسا على إمالة كافرين في النمل، إنها كانت من قوم كافرين، يعني أمالها الإمام يعقوب بتمامه، لأن احنا عرفنا أن رويس يميل كل كلمة كافرين مفرد معرف ومنكر، ووافقه روح في هذا الايه في هذا الموضع. نعم. ووقف يعقوب بالهاء على كل هاء تأنيث رسمت في المصحف تاء مجرورة، وقد تقدم بيانها في رواية حفص، وكذا من ثمرت بفصلت، ووقف بالألف على أي في النور والزخرف والرحمن، وعلى الياء في وكأي بآل عمران ويوسف وموضعي الحج وفي العنكبوت والقتال والطلاق، وبالهاء على يا أبت حيث وقع، ووقف بهاء السكت على لم وفيما ولما وفيما ومما وعما وبما حيث وقعت، وعلى هو وهي الضميرين حيث وقعا، وكذا على ضمير جمع المؤنث الغائب في نحو عليهن وفيهن وفامتحنوهن ومنهن وحملهن وهن، وكذا على الياء المشددة في نحو إلي وعلي ولدي وبمصرخي وبيدي. ووقف كذلك رويس على ثم الظرف المفتوح الثاء نحو فثم وجه الله، وعلى يا أسف ويا ويلتا ويا حسرة، وحذف الهاء وصلا من هذا يسمى احنا طبعا في قسمين في الذي قرئ. القسم الاول اللي هو الوقف على المرسوم، فوقف على هاء التأنيث التي رسمت في المصحف تاء مجرورة، وقف عليها بالإيه؟ بالهاء. وقف عليها بالهاء وأضاف من ثمرة وما تخرج من ثمرة من أكممها، لأنه يقرأها بالإفراد، لأنه يقرأها بالإفراد من ثمرة، فإذا وقف من ثمرة. وكذلك نعمة ورحمة وامرأة ومعصية والمواضع التي سبق تعدادها يقف عليها كلها بالإيه؟ بالهاء. ووقف على الياء من وكأي، يقف إيش؟ كيف يقف؟ وكأي في مواضعها كلها. ووقف على الهاء في يا أبا، يا أبتي، يقف على يا أبتي بالإيه؟ بالهاء حيث وقع يا أبا. هذا بالنسبة لمرسوم الخط المتعلق ب هاء التأنيث التي رسمت تاء وبعض المسائل الأخرى اللي هي كأي. وبالنسبة لأيها وقف كأصله كأبي عمرو، أيها بإثبات الإيه؟ الألف، بإثبات الألف بعد الهاء، وهي في موضع النور والرحمن والزخرف لم تثبت في الإيه؟ في الرسم، لم تثبت في الرسم، لكنه وقف بالألف كأبي عمرو وكالكسائي. أما أيها التي رسمت فيها الألف فإجماع القراء على الوقف عليها بالألف. ووقف بهاء السكت على لمه وفيمه وممه وعمه وبمه، وقف بهاء السكت في هذه المواضع إذا وقف على الكلمة، إذا وقف على الكلمة. يعني عندنا مثلا عم يتساءلون، إذا فصل يتساءلون يقول إيه؟ عمه. فيما كنتم مثلا، إذا فصل كنتم عن فيما يقول فيما، فيما، وهكذا لما. وكذلك وقف بهاء السكت على هو وهي، طبعا نكرر نقول وقف، إذا وقف يعني مثلا إن تبدوا الصدقات ها فنعما هي، الله لا إله إلا هو، هو، وهكذا. وكذلك وقف بهاء السكت على جمع المؤنث الغائب، على جمع المؤنث الغائب. إذن لابد يكون جمع إيه؟ مؤنث، ولابد يكون للغائبات وليس للحاضرات ولا المخاطبات. يقول عليهن، طبعا احنا اتفقنا قبل ذلك انه يضم الايه؟ الهاء بعد الياء السكت. عليهن فيهن فامتحنوهن ومنهن وحملهن وهن، وهكذا. وكذلك يعني وقف على الياء المشددة بهاء السكت ايضا في إلي وعلي ولدي وبمصرخية وبيدي، وهذه المواضع توافقه فيها كثير من اللهجات الحديثة. ووقف كذلك رويس، هذه انفرد بها رويس عن روى، المواضع السابقة كلها عن الإمام يعقوب بتمامه، لكن رويسا انفرد أيضا بالوقف بهاء السكت على ثم الظرف المفتوح الثاء. طبعا الثانية ثم اللي هي حرف العطف، لكن يقول ثم اللي هو الظرف اللي بمعنى هناك. يقول وقف على ثم الظرف المفتوح الثاء بهاء السكت، يقول ايه؟ ها فثم فثم. وكذلك وقف على ما فيه الندبة، الندبة والتحسر، وقف عليها بالإيه؟ بالهاء، يعني يقول يا أسف، كيف يقرأها؟ مع الإشباع، لأن سيلتقي ساكنان الآن، يقول يا أسفا. وكذلك أخواته، يا ويلتا، يا حسرتا. هذا من؟ رويس. يعني انفرد رويس بهذه الكلمات زائد كلمة إيه؟ ها؟ ثم. نعم، هذا فيما يزيده من هاء الإيه؟ السكت. يأتينا الآن ما ينقصه من هاء السكت. نعم. وحذف الهاء وصلا من يتسنه بالبقرة، تقتده بالأنعام، كتابية معا، حسابية، مالية، سلطانية، خمستها بالحاقة، ما هي بالقارعة، ووقف على ما من فما لهؤلاء. قال وحذف الهاء وصلا من يتسنه بالبقرة، وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر، لم يتسن وانظر، هذا في حال ماذا؟ في حال الوصل. لكن إذا وقف جميع القراء، إذا كانت هاء السكت مثبتة في رسم المصحف جميع القراء يثبتونها في الوقف، لكن الكلام على الوصل، إذا وصل حذف الإيه؟ هاء السكت. وحجته في حذف هاء السكت كبعض القراء الآخرين أن هاء السكت أصلا للوقف، وبما أننا وصلنا الكلام ببعضه فإنه إيه؟ يحذف هاء السكت. ونحن حين نقول في القراء في القراءات حجته فقط وجه الكلام في العربية، وجه الكلام في العربية، وإلا لو لم ينقل هذا عن مشايخه لا يجوز له أن يأتي به، يعني لو لم ينقله عن مشايخه لا يجوز له أن يأتي به، وإنما هذا نقله عن مشايخه. لكن احنا نقول كيف ولماذا حذف؟ نقول حذف أولا لروايته، لأن هذه روايته، وشيء آخر وجهه في العربية أن هاء السكت للإيه؟ للوقف، وبما أنه قد وصل الكلام ببعضه فلم يعد هناك وجه لإثبات هاء السكت. أما من أثبتها في الوصل وفي الوقف من القراء فإنه أثبتها وفاقا لخط المصحف. طيب، إذن المواضع التي حذف فيها هاء السكت وصلا في قوله يتسنى في البقرة، اقتدي بالأنعام يحذف الهاء في الوصل، كتابية، كتابي، يعني إذا هاء مقرأ كتابية إني، كتابية إني، والثاني وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري، كتابية ولم أدري، حسابية برضو. وطبعا إذا وصل يفتح الياء، يعني تبقى الياء مفتوحة وتحذف هاء السكت، تبقى الياء مفتوحة وتحذف هاء السكت. ما أغنى عني مالية هلك، مالية هلك، عني سلطانية خذوه، خمستها بالحاقة. وفي قوله تعالى في سورة القارعة وما أدراك ما هي نار حامية، ما هي نار حامية، حذف الإيه؟ الهاء. نعم، وهذا بقية باب الوقف على المرسوم. نعم. ووقف على ما من فما لهؤلاء بالنساء، ما لهذا بالكهف والفرقان، فما للذين بالمعارج. ووقف رويس على أي من أيما تدعو، وصوب في النشر الوقف للجميع على ما وعلى اللام في المواضع الأربعة، وعلى أيا وعلى ما، وعلى أيا وعلى ما في أيما تدعو، وعليه عملنا. طيب، فما لهؤلاء؟ احنا سبق ان قلنا ان جميع القراء الوقف على فما او فمال، ما لهذا أيضا مال ما أو مال هذا طبعا اختبارا أو اضطرارا ولا يجوز اختيار. فمال الذين كفروا تقول فما أو فمال. ووقف رويس على أيم أيا من أيم ما تدعو قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا. بالنسبة للرويس يقول أيا. وصوب في النشر الوقف للجميع على ما وعلى اللام في المواضع الأربعة وعلى أيا وعلى ما في أيم ما تدعو. وهذا سبق أن قال في كل المرات عليه عملنا يعني يجوز له أن يقف قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما. وطبعا هو كما سيأتينا في أو يضم الواو قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا أو أيما. نعم. ووقف ووقف على الكلمة بأسرها في ويكأن وويكأن كلاهما بالقصص. ووقف بإثبات الياء على ما حذف منه الياء لسكن لساكن غير تنوين وذلك 11 حرفا في 17 موضعا. ومن يؤت الحكمة ومن يؤت الحكمة في البقرة وهو عنده مكسورة التاء. وسوف يؤتي الله في النساء واخشوني اليوم في المائدة. يقضي الحق في الأنعام وهو عنده من القضاء ننجي يقص الحق هو يقرأ يقضي الحق هو قال وهو عنده من القضاء وليس من القص. ننجي المؤمنين في يونس بالوادي المقدس في طه والنازعات لهادي الذين آمنوا في الحج. وادي النمل في سورته الوادي الأيمن في القصص بهادي العمي في الروم. يردني الرحمن في ياسين. صال الجحيم في الصافات. ينادي المناد في قاف. وتغني النذر في القمر. الجوار في الرحمن والتكوير. طيب هذا بالنسبة لويكأنه ويكأن هذا من تتمة الوقف على المرسوم. وقف على الكلمة بأسرها يعني كالجماعة. ووقف بإثبات الياء على ما حذف منه الساكن غير لساكن الياء لساكن غير تنوين يعني إذا جاء ساكن بعد ياء وسقطت الياء لهذا الساكن فإنه إذا حذف الساكن أعاد الياء بمعنى في قوله تعالى وسوف يؤتي الله المؤمنين هنا طبعا الياء محذوفة أصلا حتى في الرسم لكن بالنسبة ليعقوب السبب في حذف الياء هو الايه الساكن الذي بعدها فإذا قال وقف على كلمة يؤت جميع القراء يقفون بالإيه؟ بالحذف موفقا للرسم لكن يعقوب يثبت الياء وسوف يؤتي وكذلك في قوله تعالى ومن يؤت الحكمة ويقرأها بكسر الإيه؟ تاء ومن يؤتي الحكمة فإذا وقف يقول ومن يؤتي وقس على ذلك بقية المواضع واخشوني اليوم إذا أبعد كلمة اليوم وقف على واخشوني يقضي الحق يقضي ننجي المؤمنين ننجي إذا وقف بالوادي المقدس يكون بالوادي لهادي الذين آمنوا لهادي وادي النمل يقف وادي وهكذا وسائر المواضع التي سردها المصنف رحمه الله تعالى. نعم. وقرأ معي أبدا في التوبة ومعي أو رحمنا بالملك يدي إليك وأمي إلى هين كلاهما في المائدة وأجري إلا في مواضعها التسعة يا عبادي الذين في العنكبوت والزمر بيتي بالبقرة والحج ونوح، وجهي بآل عمران والأنعام معي في تسعتها، لي عليكم في إبراهيم، ولي فيها بطاها، ولي نعجة، ولي من علم كلاهما بصاد، ولي دين بالكافرون، ما لي لا أرى في النمل، وما لي لا أعبد في ياسين بإسكان الياء فيهن، عهدي الظالمين في البقرة بعدي اسمه في الصف بفتح الياء فيهما. طيب، هذه ياءات الإضافة أو القسم الأول مما ذكره في ياءات الإضافة. الأصل عند يعقوب هو إسكان ياءات الإضافة. الأصل عند يعقوب هو إسكان ياءات الإيه؟ الإضافة، إلا إذا جاءت بعدها لام التعريف. إلا إذا جاءت بعدها لام التعريف فيكون عنده الأصل الفتح كبقية القراء، إلا ما روي عن حمزة وبعض القراء في بعض المواضع. فالأصل في لام التعريف إذا جاءت بعدها الإضافة أن تفتحها لجميع القراء إلا ما استثني لبعضهم. طيب، إذا جاءت غير آل التعريفية فالأصل عند يعقوب هو الإسكان. الأصل عند يعقوب هو الإسكان. يدي إليك أمي إلهين أجري إلا يا عبادي الذين بيتي في مواضعها الثلاثة وجهي. طيب، لماذا فصل معي الأولى عن معي الثانية؟ طبعا هو كان الأحسن أن يجمع كل معي، لأنه معي في جميع مواضعها ليعقوب ساكنة، فما في وجه يعني أن يذكر اللي بعدها همزة قطع واللي ليس بعدها همزة قطع، لأنها ساكنة على أي حال، سواء جاءت بعدها همزة أو غير الهمز. وسكن أيضا الياء ياء الإضافة من لي عليكم، ولي فيها، ولي نعجة، ولي من علم بصاد. لي فيها طبعا بطاها، ولي نعجة، ولي من علم كلاهما بصاد، ولي دين بالكافرون، وما لي لا أرى في النمل، وما لي لا أعبد في ياسين بإسكان الهاء فيهن. وفتح في عهدي الظالمين وبعدي اسمه في الصف. نعم. وروى روح فتح ياء قومي اتخذوا في الفرقان، وإسكان ياء لعبادي الذين آمنوا في إبراهيم. وروى رويس يا عبادي لا خوف بإثبات ياء ساكنة بعد الدال في الحالين. طيب، إذن روح فتح الياء في قوله تعالى قومي اتخذوا، وأسكن ياء لعبادي الذين وقوم يفتح النوى وكل عبادي هنا، وإسكان ياء لعبادي الذين في إبراهيم. وروى رويس يا عبادي لا خوف بإثبات ياء ساكنة بعد الدال في الحالين، يا عبادي لا خوف، ويقرأ لا خوف عليكم. وقرأ يعقوب، وهذه الياءات الزوائد، ويعقوب كما عرفنا أو أشرنا سابقا إلى أنه أكثر القراء جميعا في إثبات ياءات الزوائد، في إثبات ياءات الزوائد، ومذهبه فيها أنه يثبتها وصلا ووقفا، يثبت ياءات الزوائد وصلا ووقفا. نعم. وقرأ يعقوب بإثبات الياء في الحالين في فارهبون وفاتقون ولا تكفرون والداع وإذا دعان واتقون يا أولي الألباب في البقرة ومن اتبعا وقل وأطيعون وخافون في آل عمران واخشوني ولا في المائدة وقد هدان في الأنعام ثم كيدون فلا تنظرون في الأعراف ولا تنظرون في يونس تسألني ثم لا تنظرون ولا تخزون يوم يأتي في هود فأرسلون ولا تقربون وتؤتون وأن تفندون في يوسف المتعالى. طبعا أنه هذا كله أنه يثبت الياء في الحالين. نأخذ أمثلة: فارهبوني وإياي فارهبوني، فاتقوني ولا تكفروني، الداعي إذا دعاني، وهكذا سائر الإيه المواضع التي عددها. نعم. المتعال ومتاب وعقاب وإليه مآب في الرعب، وعيد بما أشركتموني، ودعاء في إبراهيم: فلا تفضحون ولا تخزون في الحجر، فاتقون فارهبون في النحر، أخرتني فهو المهتد في الإسراء، فهو المهتد أن يهديا إن ترى أن يؤتيا، كنا نبغ أن تعلما في الكهف، ألا تتبعا في طه فاعبدون معا، وفلا تستعجلون في الأنبياء، الباد نكير في الحج، كذبون معا فاتقون أن يحضرون، رب ارجعون ولا تكلمون في المؤمنون. نكير في جميع مواضعها إذا كانت الأصل فيها أن تكون فيها ياء في المعاني. يعني مثلا: فكيف كان نكير، فكيف كان نكيري، هذا يعني عند يعقوب هكذا. أما في قوله تعالى: ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، لا، هذه ليس فيها ياء، هذه ليس فيها ياء. وممكن أن نضبطها بأنها إذا كانت مكسورة فقط فإنها يثبت فيها الياء، وإذا كانت منونة فإنه لا يثبت فيها ياء لا وقفا ولا وصلا. وقس على ذلك الكلمات اللي هي منونة، لأن يعقوب إذا كانت الكلمة منونة حتى لو الأصل فيها أن فيها ياء وحذفت الياء مثلا كاسم مقصور كاسم منقوص فإنه لا يثبت فيها الياء، زي مثلا من هاد أو من وال، هذه إيش الأصل للكلمات هذه فيها ياء، أصلها من هادي ومن واقي، لكنه إذا كان عنده قاعدة إذا كان الاسم منونا فيحذف ياءه كالجماعة وصلا ووقفا، يحذف ياءه كالجماعة، لكن إذا كان غير منون. فلذلك كلمة نكير إذا كانت منونة تدخل في هذا الضابط أنها إيه لا يثبت فيها الياء. أما نكير الأخرى التي ليس فيها تنوين في الحج وفي غير الحج فإنه يثبت فيها الياء وقفا ووصلا. نعم. كذبون معا فاتقون أن يحضرون، رب ارجعون ولا تكلمون في المؤمنون، وأن يكذبون أن يقتلون، سيهدين فهو يهدين، يسقين فهو يشفين، ثم يحيين، وأطيعوني ثمان مواضع يعني، وأطيعون ثمان مواضع. ثمان هذه ليست ضابطا ولا قيدا وإنما هي ثمان. نعم. بس يعني الاختصار الشديد قال وأطيعون ثمان، يعني ثمان مواضع. كذبون في الشعراء حتى تشهدون. هو عشان ماشي على ترتيب السور فالمواضع المتشابهة لم يضمها إلى بعض، يعني ماشي على ترتيب السور. مثلا كذبون مرت بنا قبل ذلك، ومثلا فارهبون جاءت في البقرة وجاءت في النحل. كذلك المهتد برضو الإسراء والكهف. طيب. حتى تشهدون وأتمدون في النمل أن يكذبون وأن يقتلون في القصص. أتمدونني في النمل يقرأها بالإدغام كما سبق. أتمدونني بمال أثبت الياء. نعم. أن يكذبون وأن يقتلون في القصص، فاعبدون معا في العنكبوت، كالجواب ونكير في سبأ، نكير في فاطر، ولا ينقذون فاسمعون في ياسين لتردين سيهدين في الصافات وعذاب وعقاب في صاد فاتقون في الزمر التلاق والتناد عقاب اتبعون أهدكم في غافر الجوار. الفصل هذه تحذف هي هو قصده إيه؟ اتبعون أهدكم يعني أحذف الفصل لأن هذه أهدكم قيد. نعم. أهدكم قيد لهذا الموضع. نعم. الجوار في الشورى سيهدين وأطيعون اتبعوني هذا في الزخرف أن ترجمون فاعتزلون في الدخان وعيد معا والمناد في قاف لا يعبدون وأن يطعمون وفلا تستعجلون في الذاريات يدعو الداع إلى الداع ونذر ستة في القمر نذير نكير في الملك وأطيعون في نوح فكيدون في المرسلات إذا يسر وبالواد أكرما أهانا في الفجر وليدين في الكافرون وقرأ فما آتاني الله في النمل وفبشر عباد بالزمر بإثبات الياء وقفا واختلف عنه في ياء فما آتان وصلا فحذفها روح وأثبتها مفتوحة الرويس وروى رويس يا عباد فاتقون بياء بعد الدال في الحالين وهنا تمت أصول يعقوب ولله الحمد. طيب إذا قرأ فما آتان في النمل وبشر العباد بإثبات الياء إيه؟ وقفا إلا أنه اختلف عنه يعني عن الإمام يعقوب في حال الوصل فحذفها روح يعني يقول إيه فما آتاني الله وأثبتها مفتوحة ها رويس يعني كحفص فما آتاني الله أما في حال الوقف بالنسبة لهما يقفان بالإيه بالياء فما آتاني للاثنين بشر عبادي بإثبات الإيه الياء وقفا لهما للراويين وروى رويس يا عبادي فاتقون بياء بعد الدال في الحالين يا عبادي فاتقوني طبعا فاتقون لم يحتج أن ينبه عليها هنا لأنه سبق أن نبه عليها وبالنسبة لي هناك قاعدة عامة أخرى بالنسبة للرويس في إثبات الياءات إذا كانت يعني لغة فيها الياء إذا كانت لغة فيها الياء لكنها حذفت من رسم المصحف فإنه يثبتها إلا في المنون يعني هذه قاعدة عامة عنده إذا كانت الياء التي نقول نحن نقول إنها زائدة لأنها يزيدها بعض القراء في قراءتهم وهي يعني محذوفة من المصاحف ولذلك هو الشاطبي لما قال ودونك يا آت تسمى زوائدا لأن كنا عن خط المصاحف معزلة يعني إنها لم تثبت في رسم المصاحف لذلك التي أثبتت لم يذكروها يعني مثلا زي اخشوني الأولى اللي في البقرة واخشوني ولأتم لم يذكروها عند القراء أنهم يثبتونها لأنها موجودة في الرسم الشاهد أن بالنسبة ليعقوب الضابط عندك أنه إذا كانت هذه لغة فيها ياء والياء حذفت فإنه يثبتها حتى لو وقع بعدها ساكن وسقطت رسما وقراءة فإنه إذا زال هذا الساكن فإنه يعيدها زي إيه زي قلنا يؤتي الحكمة أو يقضي الحق يقرأ بالضاد وليس بالصاد أو واخشوني اليوم ننجي المؤمنين إذا فصل الساكن أعاد الياء كما سبق أن قرر وكذلك في ياءات الإيه الزوائد ومنها الياءات التي وقعت في رؤوس الآية ومنها الياءات التي وقعت في رؤوس الآية يعني أن يكذبوني أن يقتلوني سيهديني فهو يهديني ويسقيني وهكذا يثبت فيها الياء في هذه المواضع جميعا وهنا تمت أصول قراءة الإمام يعقوب رحمه الله تعالى نسأل الله الجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يسلك بنا وبكم سبل الصالحين، وأن يجنبنا وإياكم سبل الفاسدين والمفسدين، وأن يجمعنا دائما على الخير في الدنيا وفي الآخرة إخوانا على سرور متقابلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.